الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بالتقى نحيا حياة السعداء والتقى للناس مفتاح الضياء. شرعنا دين حنيف الأصل سنة الهادي ودستور السماء. يا إله الكون يسر أمرنا كلنا عونا على كل بلاء. إننا لعيش السعداء. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية تزف منا إليكم أحباءنا. ما أجمل الدنيا وأنتم بها، وما أقبح الدنيا وليس فيها أنتم. كل العام أنتم بخير، والله أسأل سبحانه وتعالى يجمعنا بحضراتكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في الحلقة الثالثة من برنامج القرآن غيرني، يشرفني ويسعدني أن أكون ضيفا الليلة على فضيلة شيخنا الدكتور حازم شومان. فأهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا، حياكم الله شيخنا الكريم. الله يحفظك. إن شاء الله سلسلة مباركة عشنا فيها مع كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا، وبإذن الله عز وجل عملا بمحكم آياته الكريمة. يا رب إن شاء الله. شيخنا، استوقفتنا في الحلقة الماضية الآية وإذا العشار عطلت. وإذا العشار عطلت، عايزين المشاهدين الكرام يفتحوا معنا مصحف على سورة التكوير وعلى هذه الآية حتى نكمل بعدها الآيات تفسيرا إن شاء الله. سورة التكوير صد 586. جميل. يعني يفتحوا سورة التكوير في الجزء 30 إن شاء الله بإذن الله، وإحنا بنتكلم عن شيبتني هود وأخواتها. أما النبي عليه الصلاة والسلام يشيب شعر أو شعرات من لحياته بسبب آيات من القرآن، خلى قلبك يشيب، خلى قلبك يرتجف. إيه من الآيات اللي غير جواك لدرجة إن التغيير يبان على جسدك؟ يعني سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أصفر البيوت، عليه الصلاة والسلام أصفر البيوت بيت ليس فيه شيء من القرآن. يعني إيه أصفر؟ أصفر من الصفر، يقول لك ده صفر على الشمال. صفر على الشمال، أصفر البيوت يعني صفر على الشمال. ليس له بيت، ليس لأهله أي قيمة في التغيير في الواقع. فعلى قدر ما سيغيرك القرآن، على قدر ما سيكون لك أثر في تغيير الواقع. فإذا أردت أن تغير الواقع فلا بد ان تتغير بالقران اولا. نعم. لا بد ان تتغير بالقران على قدر ما تريد ان تغير الواقع. اصفر البيوت. نعم، ولعل هذه تكون وقفه لنا لنداوم على حفظ كتاب الله عز وجل وتدارسه. طبعًا. حتى بعد رمضان، ليس في رمضان فقط. هو اللي يفهم الحديث ده. نعم. حديث ده يعني وحديث ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام، اصفر البيوت بيت ليس فيه شيء من القران. يعني واحد ما فيش ايه في صدره، ما فيش معاني قرانيه في صدره، صفر على الشمال. عشان كده ازاي اليهود محتلين فلسطين والامه مليار ونص؟ صفر على الشمال، خلوهم مليار، صفر على الشمال. القضية قضية علاقة الأمة بالقرآن إيه؟ يبقى على قد علاقتنا بالقرآن على قد قيمتنا في تغيير الواقع. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول بقى العكس بقى، يقول الماهر بالقرآن مع السفرة. مع مين؟ الذي ليس في شو من القرآن، مع السفرة. السفرة هو من الصفر بالصاد، إنما الماهر بالقرآن مع السفرة بالسين، السفرة الكرام البررة اللي هم الملائكة، أعلى ملائكة في الوجود اللي هم حملت القرآن في السماء. السفرة من إسفار الشمس اللي هو زي النور كده، زي الشمس بالنسبة للناس. اللي بيرتبط بالقرآن بيبقى عامل زي الشمس المنورة للناس. نعم. ماشي ينور للناس حياتها. يبقى إذن القرآن أسانسير بيرفعك من صفر على الشمال إلى سفرة كرام بررة. فشيبتني هود وأخواتها. نعم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، قلنا مبارح الظلام عم. نعم. وما عادش فيه معالم لا فوق ولا تحت. وإذا الجبال إيه؟ سيرت زلازل مروعة وانفجارات بركانية. وإذا العشار عطلت، يعني إذا العشار عطلت هو يوم القيامة ده مراحل. يعني يوم القيامة في حاجة اسمها بعث. يعني إيه بعث؟ يعني الناس طالعة من تحت التراب، كله بيخبط في بعضه، كل محدش عارف هو رايح فين ولا جاي منين. الناس في فزع رهيب، يموجوا بعضهم في بعض. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، شتات. في بعد كده حاجه اسمها حشر. يعني ايه حشر؟ كل واحد يجي في مكانه بقى. يجي المؤمنين هنا، الكفار هنا، الدعاء هنا، الزناء كده بقى. والحشر ده في ارض تانية غير البعث خالص. نكون عايزين نقف عند الحشر والبعث وشده الهول يومها. البعث اللي هو يعني البعث والحشر هنا في الايات في شيبتني هود واخواتها، البعث اللي هو زي اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت كده، البعث الناس لسه طالعه من تحت التراب على هذه الارض اللي احنا خلقنا منها ونموت عليها. الحشر على ارض تانية اسمها الساهره. ليه اسمها الساهره؟ لان الناس يسهرون 50,000 عاما عليها بلا نوم. مفيش واحد بعد 20,000 سنه يقول لك مايل ساعتين، بعد 30,000 سنه يقول لك اريح لي ساعه. مفيش سهر بلا نوم. يا رب اللهم احسن خاتمتنا. يا رب اللهم امين. نعم. فالحشر على ارض تانية. طب الناس بتنتقل من الارض دي للارض دي ازاي؟ قال لك ثلاث انواع. يحشر الناس ركبانا وعلى ورجالا او على ارجلهم وعلى وجوههم. يعني في ناس بتحشر من البعث للحشر سحل على وشها والعياذ بالله، ونحشرهم يومئذ على وجوههم ايه؟ عميا وبكما وصما. نعم. يعني على وجوههم بيتسحل على وشه والعياذ بالله. وفي ناس بتحشر ركبانا لان مسافه مهوله. ده لو قلت لك انتقل من قاره اسيا لقاره امريكا، شوف هتمشي مسافه شكلها قد ايه. يبقى اللي هيمشي على رجليهم القيامه هيمشي مسافات مهوله. ففي ناس ركبانا تكريم واجلال، وفي ناس على ارجلهم، ده العادي درجات ودرجات. وفي ناس على وجوههم. نعم. في ناس على وجوههم زي ما هنشوف الوقتي. يبقى اذا ده الايه ده، احنا لسه في البعث الوقتي، احنا لسه في اول دقائق من يوم القيامه. احنا لسه. وربنا قال واذا العشار عطلت. واذا كلامي شيب، يعني واذا العشار عطلت. العشار ديت الناقه الحامل. يعني ايه الناقه العشار ديت؟ يعني ايه؟ انت عارف مثلا زي ايه؟ زي قال لك حتى كمان السحب المليئه بالمطر. نعم. إيه يعني؟ الناس مستنيه الدنيا، الناس مستنيه الدنيا. لما بيجي يوم القيامه الناس ما حدش بيفكر في الدنيا، ما حدش بيفكر في اي حاجه، ما حدش بيفكر في اي شيء. فالعشار عطلت ده معناه ان لسه في اول مشاهد من يوم القيامه، لسه البث المباشر جاي من يوم القيامه والناس رمت الدنيا. امال لما يوم القيامه بقى يتوغل اكتر الناس هتعمل ايه مع الدنيا؟ يا الله. ماذا سيفعل الناس مع الدنيا؟ عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام يقول من سره ان ينظر الى يوم القيامه كانه راي عين فليقرا اذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. اللي هما ثلاث صور دول. من سره، هو في واحد يتبسط انه يسمع عن يوم القيامه؟ يقول لك يا عم غمتونا، يا عم انتوا ما عندكوش غير الكلام اللي يسم البدن. الكلام ده سمعناه بأذاننا على قنوات، ما عندكوش غير الكلام عن النار والكلام عن الاخره. الرسول بيقول من سره، هو المؤمن بيسعد انه يسمع عن القيامه. وفي الحقيقه حضرتك ارشدتني قبل التسجيل على ان احنا نصلي في قيام الليل بهود واخواتها، يعني في التكوير والانفطار والانشقاق. ان ايه المانع ان يبقى حتى نعيش معاها؟ يعني التهجد بالتكوير والانفطار والانشقاق، ايه المانع ان احنا نعيش معاها؟ فمن سره الانسان، يعني الانسان المؤمن نفسه يسمع اي كلام عن الاخره. نعم. عشان يقرب من ربنا اكتر. من سره ان ينظر، أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين. البعض لعله الآن يا شيخنا الكريم يقول لك لماذا تكثرون من الترهيب أكثر من الترغيب؟ لا، والكلام ده مش واقعي. نحن لا نكثر من الترهيب أكثر من الترغيب ولا حاجة. بالعكس. يعني الواحد حاسس ان هو بيتكلم في الترغيب. انت عارف دايما بيتكلموا في الاعلام ان المشايخ بيتكلموا عن النار وعذاب القبر والثعبان وعذاب يوم القيامه. بيقول البعض كده. نعم. وانا يعني بسجل في سلسله شبابيك الجزء الثاني، يعني قعدت 7 حلقات عن الجنه ومش عارف اقفل فيها ان شاء الله. في درس الجمعيه الشرعيه يعني. نعم. لسه من اسابيع 4 دروس عن القبر، منهم درسين عن نعيم القبر. نعم. ودرس عن زياره القبور واهميتها، ودرس عن عذاب القبر. يعني اتكلمت عن نعيم القبر ضعف ما اتكلمت عن عذاب القبر. ليه؟ لان الكلام كبير جدا. نعم. بس القضيه ان نتدبر في النصوص. صحيح. نتدبر في هذه النصوص. نعود الى الايه. واذا العشار عطلت. يعني كلينتون، بيل كلينتون لما مسك الحكم في امريكا فعملوا حوار مع والدته يوميها، فبيقولوا لها نفسك في ايه؟ قالت لهم نفسي اموت. قالوا لها يعني ابنك ماسك امريكا وبتقول نفسي اموت؟ قالت لهم لان ما عادش في حاجه انا ممكن اوصل لها في الحياه بعد كده. مسك اعظم دوله. بعد ما ابني بقى رئيس اعظم دوله، بعد ما ابني بقى بيحكم العالم. شوف ابنها 3 سنين ولا 6 سنين. صحيح. نفسها في اكتر من كده. ابنها 6 سنين وسابقه الكرسي وما عادش، وبقى واحد زيه زي اي حد. الناس معتقده ان الدنيا لها قيمه. نعم. عشان كده ربنا يقول لا يسأم الانسان من دعاء الخير. يعني ايه دعاء الخير؟ عباده الخير. نعم. عباده المال. عباده الدنيا. الناس، في ناس مستعده تصلي وتصوم للدنيا. نعم. فانت سبحان الله العظيم، دول بقى يوم القيامه لما يجوا بقى ويكتشفوا هذه الحقيقه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم تقيء الارض فلذات اكبادها مثل الاسطوان من الذهب. يعني يوم القيامه ساعه البعث دهوت، والناس بقى لسه هتنتقل من البعث للحشر، هتنتقل من الارض اللي احنا عليها ديت للساهره لارض الحشر لارض الحساب ارض الحشر، وهما جايين ينتقلوا يقوم ربنا يامر الارض تقوم مطلعه كل الذهب اللي فيها والدولارات واليوروهات والاسترليني والياقوت والزبرجد، تقيء الارض فلذات اكبادها مثل الاسطواني من الذهب. فياتي السارق، واحد سارق بقى طالع مبعوث وشاف اهوال القيامه ورايح للحشر ورايح يحاسب، فطبعا مفزوع، فيقوم يبص يشوف الذهب اللي سرق عشانه، فينظر الى المال ويقول في هذا سرقت، وياتي القاتل وينظر الى المال ويقول في هذا قتلت، وياتي قطع الرحم وينظر الى المال ويقول في هذا قطعت رحمي، ثم يتركوه ويذهبوا. اخر مشهد الناس هتشوف فيه الكره الارضيه هتشوفها والذهب بتاعها كله طالع، ده اخر مشهد سيروا الكره الارضيه ولن يروها بعد هذا المشهد مره اخرى، ده اخر مشهد في نهايه الكره الارضيه. ربنا قبل ما بيسيبوا الارض اللي فتنوا في معصيه الله عليها، ربنا بيوريهم الفتنه اللي اتفتنوا بيها، بس كانوا بيشوفوها ومش شايفين الاخره، النهارده بيشوفوها ومش شايفين ايه الاخره. عشان كده شوف واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت. انت متخيل يعني انسان طالع من تحت التراب ويلاقي اسود حواليه وفهود حواليه؟ يعني هو الناس مش متخيله يعني ايه بعث. البعث ده يعني الوقت فيه 7 مليار بني ادم على وجه الكره الارضيه. طب الوقت كل 50 سنه بيجي 7 مليار تانيين. طب الوقت يوم القيامه امتى؟ محدش عارف. يعني من ايام ادم لايام يوم القيامه ممكن 300 400 مليار بني ادم. ف 300 400 مليار بني ادم طالعين من تحت التراب، وفي 300 400 مليار جن زيهم، وكلنا نقف للحساب، والكل يقف والكل الاول يموش بعضه في بعض، وبعد كده يذهب للحساب، وبعد كده 300 400 مليار جن زيهم، وبعد كده كل الوحوش والدواب زيهم. فالموقف مهيب. واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت. البحار ديت نسبه الميه في الكره الارضيه زي نسبه الميه في جسم الانسان 1 في 80%. 81%. 81% من الارض بيتحول الى بنزين والع. 81% الناس هتروح فين؟ ما هو الناس بتقولك اهرب، اهرب فين؟ اهرب للبحار، البحار سجرت. طب اهرب للجبال والكهوف والمغارات، الجبال سجرت، طب اهرب فين؟ يعني الى اين اذهب؟ واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت. وكلمة النفوس هنا لان النفس دي محل الرغبة. نعم. فدايما تلاقي ايه الفاسدين يصاحبوا بعض، اللي بيحبوا ربنا يصاحبوا بعض، اللي عندهم علو همه في المذاكره مثلا في الدراسه يصاحبوا بعض. ليه؟ لان كل ناس نفوسها بتولف مع بعضها. نعم. يعني ايه بتولف مع بعضها؟ واذا النفوس زوجت اللي هو الحشر بقى بدا. اللي هو بقى المؤمنين هنا، الدعاء هنا، القوامين هنا، الصوامين هنا، الزنا هنا، المتبرجات هنا، المحجبات هنا، عبدة الشمس والقمر هنا، عبدة الصليب هنا، اليهود هنا. يبقى اذا النفوس زوجت. طيب بعد ما النفوس تزوج يبدا بقى من المليارات دي يتنادى واحد واحد. نعم. اول ناس هتنادى مين؟ واذا الموءوده سؤلت بأي ذنب قدرت. الموءوده اللي هي يا شيخنا الموءوده اللي هي الطفله اللي ابوها وقدها. يعني زمان طبعا المراه قبل الاسلام كان يعني لا يوجد بشر احدهم بالانثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم. نعم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. ايمسكه على هون ام يدسه في التراب؟ يا الله. يعني والعياذ بالله ده كان تصور الناس عن المراه وقتها. واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت، يبقى المراه يبقى الموءوده الطفله اللي عندها 3 4 ساعات دي اول من تعرض على الله واول من تسال امام الناس. اذا كان دي بتسال امال احنا هيحصل لنا ايه؟ فتخيل بدايه العرض على الله بيبقى الشكل بتاعه ايه. لكن الطفل يا شيخنا اللي هو غير بالغ بيسال؟ لا بحسب. هي مش بتسال سؤال حساب. امال ايه بقى؟ هي بتسال لتوصيل رساله الى الناس. يعني بدايه العرض على الله بتبقى ايه؟ الموقوده. قال لا اذا ما هو الوقت يبقى ما فيش حد هيتظلم النهارده. نعم. يبقى مفيش حد هيروح حقه النهارده. يبقى مفيش ظالم هيفلت النهارده. زي اول من تسعر بهم النار او اول من تسعر بهم النار يوم القيامه مين؟ نعم. المجاهد المرائي والعالم المرائي والقارئ اللي صوته حلو اللي بيرتل الحلو بقى ويقف يصلي بالناس في التراويح وهو قضيته ان الناس تقول عليه الله مش تقول على كلام ربنا. هل يكون المجاهد مرائي؟ يكون المجاهد مرائي يعني ذاهب الى القتال وسيقتل يكون مرائي؟ عشان الانا، عشان الناس تبص له. هتفرق معايا يا شيخنا بعد هتفرق معايا اللي فرق مع ابليس لما قال انا خير من ده. ابليس اتخسف بو 7 سماوات عشان كلمه انا. سلم انا يا بعبدك يا رب عشان لما تعمل خليفه في الارض تخليني انا. تقول تجيب واحد غيري وتقول لي اسجد له كمان؟ لا يا الله. هم اليهود كفروا بسيدنا محمد ليه؟ هم عارفين ان في نبي هيجي، انما النبي يبقى من عندي انا، نبي غيري من عندي غيري حتى لو هو الحق. لا نعم. يعني دي والعياذ بالله بقى دي حاجه يعني في النفوس حاجه رهيبه. فشيبتني هود واخواتها يعني قضيه القران غيرني. نعم. قضيه ازاي نتغير بصوره التكوير. ازاي نتغير بصوره الانفطار. ازاي صوره الانشقاق تغير حياتنا. ازاي يا جماعه نقرا القران زي ما اصحاب النبي يوم ما سوره التكوير نزلت الصحابه ممكن قعدوا شهر يصلوا بيها. يوم ما سوره الزلزله نزلت الصحابه يعني سوره التكوير دي سوره رقم 7 تقريبا او رقم 6 في ترتيب نزول القران كله. طب تدينا واجب عمل ايه بعد الحلقه دي؟ الواجب العملي القران غيرني ان احنا نبدا يا جماعه بدل ما احنا بنفكر ان احنا نقعد بقى نقرا 5 اجزاء مثلا في التهجد وثلاث اجزاء في التهجد، تعالوا نخلي التهجد من اول رمضان كده، تعالوا نخلي التهجد بسوره التكوير بس. عيش النهارده مع سوره التكوير، عيش النهارده مع سوره التكوير، عيش النهارده مع اذا العشر عطلت عطل الدنيا في قلبك قبل ما تشوفيها قدام عينك وما عطيش تقدر تبص لها. اذا الشمس كورت تخيلي لحظه الفزع ديت، لحظه الظلمات انت هتعملي ايه؟ انت هتروحي فين؟ تخيلي اذا النجوم انكدرت لما النجوم تهجم على الارض هتروحي فين؟ هتحصني بايه؟ ايه اللي هيحميكي من المنظر ده الا عملك الصالح برحمه الله سبحانه وتعالى؟ فيعني نعيش مع الايات ديت ونصلي بيها ونتهجد بيها ونعرضها على قلوبنا لعل ربنا يغير قلوبنا بالقران باذن الله. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. ووصلنا ايضا من احدى اخواتنا الفضليات حول القران وغيرني. تقول: كنت أقوم ببعض المعاصي طاعة لزوجي مع أنها محرمة تجنبا لغضبه، حتى قرأت ذات مرة الآية التي تقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فارتجف قلبي وارتعدت فرائصي وبكيت خوفا وعاهدت الله ألا أعصيه حتى ولو غضب زوجي. مشاهدينا الكرام، يسعدني في نهاية هذا اللقاء أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان، جزاكم الله خيرا، ونلتقي في الحلقة الرابعة غدا إن شاء الله. شاء الله بإذن الله. مشاهدينا الكرام، من هنا ألقاكم بإذن الله عز وجل غدا في الحلقة الرابعة. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هنتكلم النهاردة عن آية غيرت واحد من رؤوس الكفر في العالم، راعي الكنيسة البروتستانتية في مصر. أكبر قس بروتستانتي في مصر كلها كان اسمه إبراهيم خليل فيليبس. أسلم، أنا عندي له كذا كتاب، يعني أنا عندي له كذا كتاب بعد ما أسلم، وبقى اسمه إبراهيم خليل أحمد. بعض الناس الدنيا يخرجون علينا عبر وسائل الإعلام ويقولوا إن إحنا في 2015 ولسه بتكلمون عن عالم وهمي اسمه عالم الجن. هو أنا الوقت لو أنا جبت الريموت وفتحت التكييف ده مثلا خبطت على زرار، انت شفت حاجة طلعت فتحته؟ لا، هو يقينا في حاجة، انما انت عينك لا تستطيع ان تراه. في جن مسلم وجن كافر، في جن مسلم وجن كافر وجن اشعري وجن معتزلي وجن علماني وجن ليبرالي، ده عالم زينا وجن سلفي وجن اخوان في جن سلفي الجن هم نفس البشر نسخة. اننا ضمأ لعيش السعداء. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.